الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشهير: أوصاني خليلي بثلاثة، وكما قال: هل المقصود بصيام ثلاثة أيام من كل شهر هو صيام الأيام البيض، أم صيام ثلاثة أيام متفرقة خلال الشهر؟ وهل هناك حديث ورد عن فضل صيام الأيام البيض؟ الحمد لله، أما حديث أبي هريرة وأبي ذر فلا جرم أنهما ثابتان في الصحيح، فمن السنة للإنسان أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. وفي الصحيحين من حديث عبد الله وفي الصحيحين، وكذلك أقول: أما تحديد هذه الأيام فقد ورد فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث عبد الله بن شقيق في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه سألها عن جمل من المسائل، ومنها هذا السؤال، قال: وأي الأيام كان يصوم من الشهر؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر صام، فكان يصوم من أوله أو أوسطه أو آخره. وبناء على ذلك فعندنا في مسألة صيام ثلاثة أيام البيض حكمان: جائز وأفضل. أما الجائز فلو صام الإنسان من أول الشهر يوما ومن أوسطه يوما ومن آخره يوما فإنه يصدق في حقه أنه صام ثلاثة أيام من كل شهر. هذا بالنسبة للحكم الجائز في هذه الأيام الثلاثة، فلا يلزم أن يكون صيامها في الأيام البيض. وأما الأفضل في هذه الأيام الثلاثة فهي أن يوقعها الإنسان في الأيام البيض، وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وهذه كما عند أبي داود عند النسائي بسند صحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصوم من كل شهر ثلاثة أيام: ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. فإذا هذه الأيام لها صورتان: صورة جائزة وصورة فضلة. أما الجائزة فهي أن تصوم من أي الشهر أردت، فمتى ما رأيت نفسك مستعدة للصيام في ذلك اليوم فصم، فمتى ما استوفيت من هذا الشهر ثلاثة أيام في أي موضع من أجزاء هذا الشهر فإن الأجر يتحقق لك، ولكن يعظم أجر هذه الأيام إذا وقعت مجموعة في الأيام البيض. وبناء على ذلك فوقوعها في الأيام البيض ليس من باب التحتم، وإلا فيذهب أصل الأجر، لا، وإنما هو من باب الأفضلية والكمال. وأما من صامها في أي أجزاء الشهر فله ذلك. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول لأقومن الليل ولأصومن النهار ما عشت، فقال: يا عبد الله، أأنت قلت كذا وكذا؟ فقلت: نعم يا رسول الله، قد قلت ذلك. فقال: إنك لا تستطيع ذلك، ولكن قم ونم وصم وأفطر وصم من الشهر ثلاثة أيام، فذلك مثل صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فهذا الحديث في الصحيحين وهو حديث مطلق، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرته في حديث عائشة من قولها: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر صامها. فإن صمت من أولها يوما أو يومين، ومن أوسطها يوما أو يومين، أو من آخرها يوما أو يومين، فكل ذلك سائغ جائز، لكن الأفضل أن توقعها في الأيام الثلاثة البيض، والله أعلم.